الوحدة السابعة: اللغة العربية. اللغة العربية في تركيا. تحظى اللغة العربية بأهمية كبيرة لدى أهل تركيا، لأنها أداة لفهم القرآن الكريم والحديث الشريف والعلوم الإسلامية، ووسيلة لتعرف المخزون الثقافي والعلمي الهائل للحضارة الإسلامية، ولأنها من الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تتشاطرها الشعوب الإسلامية والعرب معا. ورغم الإقبال الواسع على تعلم العربية في عهد السلاجقة والعثمانيين، إلا أن تعلمها مر بفترة من الركود عقب تأسيس الجمهورية حتى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، حين بدأت مدارس الأئمة والخطباء بالانتشار في أنحاء البلاد، وأصبحت اللغة العربية تدرس فيها إلى جانب المواد الأخرى، وكذلك في كليات الإلهيات وأقسام اللغة العربية وآدابها في جامعات مختلفة. وفي السنوات الأخيرة شهد تعليم العربية في تركيا ازدهارا كبيرا، حيث أدرجت اللغة العربية مادة اختيارية في المدارس العامة الابتدائية والمتوسطة، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والمسابقات المحلية والدولية وغيرها من جهود تطوير المناهج وتأهيل المعلمين ورفع مستوى الطلاب. هذه الجهود الثمينة ستعيد للغة العربية في تركيا مكانتها من جديد.